طيب نبتدي في باب السكت لحد ماما عبد الفتاح تكتب سؤالها. لماذا الناظم خص رويس بقول السين فقط في الفاتحة في كلمة صراط مع إن في قراءة غيره يقرأون بالسين؟ مش فاهمة لماذا الناظم خص رويس بقوله السين فقط. مين غيره؟ طب اكتبي لي البيت يقرأ بالسين في ايه؟ في صراط؟ لا طبعا. هو قال لي ننظم ايه؟ الصراط مع صراط ذن خلفا غلا، ذن خلفا غلا يبقى قنبل. الناظم لفظ بيها بالسين، فالملفوظ لهم بالسين هو ذن خلفا، يبقى قنبل بخلاف وغلا رويس. ماشي. الصراط مع صراط يبقى أي صراط؟ ذن خلفا قنبل بخلاف ورويس قولا واحدا بالسين. إنما باقي القراء غير حمزة بالصاد، وطبعا شرحنا موقف خلات في الصاد. نعم، قنبل بخلف ورويس قولا واحدا، والصاد كالزاي ضاف الأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف. يبقى الناظم لفظها بالسين مش بالصاد، وباقي القراء غير قنبل. طبعا القنبل ليه وجه في الصاد ورويس وحمزة في الموضع الأولاني، الباقي كلهم بالصاد. طيب حد ليه سؤال تاني؟ طب نبتدي إن شاء الله في باب السكت على الساكن قبل الهمز. السكت على الساكن قبل الهمز يبقى أي ساكن واقع وبعديه همزة، هنشوف مين أصحاب السكت فيهم. والسكت عن حمزة في شيء وأل يبقى هيتضح لنا من الأبيات إن لحمزة ليه سبع احتمالات او سبع طرق. يبقى لحمزة له سبع طرق. اول طريق للسكت لحمزة من الروايتين، رواية خلف وخلات على ال وشيء، ال وشيء يبقى حمزة من الراويين بيسكت على ال وشيء، وده اول طريق. والبعض معهما له في من فصل، والبعض معهما له في من فصل يبقى اول طريق السكت على ال وشيء، والتاني بقى في منفصل يعني السكت على المفصول زي عذاب أليم من الراويين برضو. الناظم ذكر لي حمزة، يبقى حمزة أول طريق السكت على ال وشيء. طبعا بيسكت على ال وشيء كيف جاء، سواء كانت مرفوعة منصوبة مجرورة، وده قرأ بيه الداني على أبي الحسن. بن غلبون، قرأ بيه الداني على أبي الحسن ابن غلبون. وطبعا السكت على ال وشيء ده ذكره الإمام الشاطبي لحمزة بخلف خلاد. هنا الطيبة قال لنا السكت على ال وشيء أول طريق قولا واحدا. تاني حاجة السكت له فيما انفصل، السكت له فيما انفصل يعني على المفصول عذاب أليم وقد أفلح وغيرها من الأمثلة الساكن المفصول. يبقى برضو حمزة من الراويين رواية خلف ورواية خلاد بيسكت على ال وشيء والساكن المفصول، يسكت على ال وشيء والساكن المفصول. طبعا الشاطبي كان السكت هنا خاص من رواية خلف فقط بخلف خلاد. كان الشاطبي ذكر ان السكت كان من رواية خلف، وكان هو مذهب مين؟ ابي الفتح فارس. كانت رواية ابي الفتح الفارس، ابي فتح الفارس. يبقى اول مذهب السكت على ال وشيء، تاني حاجة السكت على ال وشيء والمفصول والبعض مطلقا. يعني ايه مطلقا؟ يعني ال وشيء والمفصول والموصول. يبقى تالت حاجة يبقى السكت على الموصول، الموصول زي قرآن، مسؤولة، يسألونك وغيرها. يس هنلاقي السين ساكنة وبعديها الهمز، قرآن الراء ساكنة وبعديها الهمز، يسكت ازاي؟ قرآن يسألونك. يبقى أول طريق واضح السكت على ال وشيء، تاني حاجة السكت على ال وشيء والمفصول، وقلنا المفصول زي عذاب أليم وقد أفلح. وبعدين حمزة ليه برضو من الروايتين السكت على ال وشيء والمفصول والموصول، الموصول زي مسؤولة وقرآن وغيرها. تالت حاجة يبقى والبعض مطلقا مقصود بها بقى ايه؟ الموصول زي قرآن ومسؤولة. وقيل بعد مد، وقيل بعد مد. يبقى برضو حمزة من الروايتين رواية خلف وخلاد للسكت على ال وشيء والساكن المفصول والساكن الموصول وحرف والمد المنفصل والمد المنفصل. يبقى السكت على ال وشيء والساكن المفصول والموصول وحرف المد المنفصل، المد المنفصل مين؟ أم عبد الفتاح قايلة لي إيه؟ لم يسكت على عذاب أليم. ليه؟ ما ده عذاب أليم مفصول. مفصول ليه بقى؟ نشرحها لأم عبد الفتاح. بصي عذاب هنلاقي الباء منونة، عذاب بن، التنوين ده عبارة عن نون ساكنة زائدة، تنوين. لا يا أمي، لا يسكت كده عذاب، يقرأ نعم التنوين لأن يسكت على النون، لأن التنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة فبيسكت على النون الساكنة وبعدين يجي حرف الألف فبالتالي مفصول. نعم بيسكت على الساكن المفصول زي عذاب أليم، مسؤولة، قد أفلح. طيب أنا نسيت أشرح لكم، عارفين معنى السكت إيه؟ السكت هو قطع الصوت، قطع الصوت زمنا أقل من زمن الوقف. يبقى السكت بقطع الصوت تماما لمدة زمن أقل من زمن الوقف على نهاية الآية أو الوقف عند انقطاع النفس. طبعا لما أقطع الصوت عند سكت حمزة بدون أخذ نفس، بس أقطع الصوت بدون أخذ نفس، ماشي؟ ده هو ده السكت. يبقى احنا وصلنا للمذهب الرابع اللي هو السكت على ال وشيء والمفصول والموصول، والسكت على المد المنفصل زي وفي أنفسكم أو بما أنزل. يسكت عليها إزاي؟ هيمد الست حركات بتاعته بما أنزل، ماشي؟ أو وفي أنفسكم. واضح السكت على المد المنفصل؟ طيب خامس طريق السكت على ال، برضو من كله من الروايتين، رواية خلف وخلات. وقيل، أنا لسه بشرح عند وقيل بعد مد. يبقى بعد مد سواء مد منفصل أو المد المتصل. يبقى الخامس السكت على ال وشيء والساكن المفصول والموصول وحرف المد المتصل زي أولئك. لا طبعا مش هيقولها كده نهائي، لان هو لو وقف على اولئك ليه وقف. مثلا نقول مثلا اولئك على هدى، ماشي؟ اولئك على هدى شاء انشره مثلا، ماشي؟ ما سكتناش على شيء، هيتقرأها ازاي؟ شيء قدير الآخرة، ماشي؟ عليهم أأنذرتهم، دي برضو ساكن مفصول، عليهم أأنذرتهم، بقطع الصوت بدون أخذ نفس. وقيل بعد مت أو ليس عن خلاد السكت اضطرد، أو ليس عن خلاد السكت اضطرد، يعني خلاد ملهوش السكت نهائي لا على أل ولا شيء ولا ده. طريق برضو من الطرق ليس له السكت نهائي لا على شيء لا على أل ولا شيء ولا الساكن المفصول ولا الموصول ولا المد ولا أي حاجة. آخر طريق قيل ولا عن حمزة، قيل برضو أو ليس عن خلاد السكت، قيل ولا عن حمزة برضو ملهوش إيه حمزة من الروايتين، السكت لا من رواية خلف ولا من رواية خلاد، لا على قال ولا شيء وغيره. يبقى عدم السكت مطلقا من رواية خلاد، وعدم السكت مطلقا من رواية حمزة. وضحوا السبع طرق. يبقى أول طريق السكت على شيء وقل وبعدين المفصول والبعض مطلقا الموصول، المد المتصل والمنفصل، ما خلاد ملوش السكت من جميع الطرق ولا الحمزة سكت من الروايتين، رواية خلف ورواية خلاد. واضح أخواتي؟ يبقى حمزة من طيبة النشر ليه سبع طرق. أول طريق السكت على ال وشيء، تاني طريق السكت على المفصول، تالت طريق السكت على الموصول، الرابع والخامس السكت على المدود سواء كان متصل أو منفصل. الرابع والخامس، السادس ليس لخلاد السكت، السابع ليس لحمزة السكت. ماشي. طبعا المقروء به على حسب الآية، نوع السكت اللي فيها، هنبتدي القراءة والتطبيق هيوضح إن شاء الله. طيب، أو ليس عن خلاد السكت الطرد قيل ولا عن حمزة من خلف. طيب، والخلف عن، طيب أكمل باب السكت ونطبق. ماشي خلاص. والخلف عن إدريس، والخلف عن إدريس، مين إدريس ده؟ الراوي، أنهي راوي؟ الراوي الأولاني ليعقوب، يبقى لإدريس، وهو الراوي الأولاني ليعقوب، ليه برضو السكت؟ غير المد أطلق وخصوصا، غير المد أطلق وخصوصا. ماشي، غير المد أطلق وخصوصا. ها، حد فهم البيت ده؟ حد فهم إدريس بيسكت على إيه؟ غير المد أطلق وخصوصا. نعم، ممتازة أم عبد الفتاح. طيب، إيه هو السكت غير المد؟ يبقى ال وشيء والمفصول والموصول نعم. ليه السكت طبعا وعدمه؟ لأن قال لي والخلف، ولا طالما شفت كلمة الخلف يبقى ال وشيء والمفصول والموصول بس. نعم، لا ما يسكتش على المد نهائي، لأن المد ده بس اللي بيسكت على المد حمزة سواء كان متصل أو منفصل. يبقى إدريس الراوي الأولاني ليعقوب، ليه السكت على ال وشيء والمفصول والموصول؟ طيب، يبقى ليه السكت وعدمه طبعا، يبقى ليه السكت وتركه، والخلف لأن قال لي والخلف، يبقى ملهوش السكت قولا واحدا. وقيل حفص وابن ذكوان، وقيل حفص وابن ذكوان، برضو بيعاملوا معاملة إدريس تماما، حفص وابن ذكوان. ماشي، بيسكتوا في كله غير المد، قال وشيء والمفصول والموصول. واضح؟ يبقى مين اللي لسه اكتب بصفة عامة؟ حمزة وإدريس وحفص. طب حفص ده تبع مين؟ تبع عاصم، الراوي التاني، الراوي التاني لعاصم. ماشي. يبقى مين اللي ليه السكت؟ إدريس وحفص وابن زكوان. طيب أنا بقرأ لإدريس، إدريس ليه إيه في المنفصل؟ إدريس ليه إيه في المد المنفصل؟ توسط، إشباع، كسر. إدريس ليه إيه في المد المنفصل؟ قصر ولا توسط ولا إشباع؟ قصر وتوسط، لأن الراوي التاني ليعقوب ليه القصر والتوسط، لأن يعقوب ليه إيه القصر والتوسط. طب لما أقرأ لإدريس السكت عند القصر ولا عند التوسط ولا في الموضعين؟ انتوا لخبطتوني، صح ادريس عن خلف وانا مستغربة ادريس. ابليس ده راوي مين؟ إدريس. إدريس عن مين؟ عن خلف العاشر. نعم ممتازة ضحى. ماشي أنا نسيت، معلش. يبقى إدريس تبع الراوي. راوي خلف العاشر، الراوي الثاني الخلف العاشر. يبقى إدريس الراوي الثاني الخلف العاشر. يبقى إدريس عن خلف العاشر، يبقى هيسقط طبعا إدريس. ملهوش إلا التوسط. يبقى لما يجي يوسط للسكت وعدمه على المفصول والموصول وقال وشيء. طيب وحفص، حفص ليه ايه في المد المنفصل؟ لو آية فيها مد منفصل وبقرأ لحفص. نعم حفص ليه القصر والتوسط. حفص ليه القصر والتوسط. طب السكت يأتي على القصر ولا على التوسط؟ حفص ليه السكت، ليه السكت وعدمه. والخلف عن إدريس غير المد غير المد أطلق، وخصوصا وقيل حفص وابن ذكوان. يبقى حفص ليه السكت. أم منا بتقولي على القصر. يبقى حفص ملهوش عندما يقرأ قصر المنفصل لا يأتي عليه السكت. السكت يأتي عند توسط المنفصل لحفص. يبقى السكت لحفص يأتي على التوسط ولا يأتي على القصر. يبقى القصر توسط عند حفص للسكت وعدمه، انما القصر ملهوش. نعم ادريس زي حفص على التوسط، انما حفص لما يجي يقرأ بقصر المنفصل ملهوش الا ترك السكت قولا واحدا، انما لما يجي يقرأ بتوسط المنفصل للسكت وترك السكت. وابن ذكوان، ابن ذكوان ليه القصر ولا التوسط ولا ايه؟ في المنفصل. ابن ذكوان في المد المنفصل ليه القصر ولا التوسط ولا الإشباع؟ لا ما انا فاهمه ملهوش في المد. لو آية انا بتكلم على لو آية فيها مد منفصل وفيها شيء مثلا او فيها ال، زي الآية في سورة البقرة بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسأل لما أجي أقرأ قصر المنفصل لحفص ليا سكت ولا ليا عدم السكت؟ ليا ترك السكت قولا واحدا. لما أوسط المنفصل بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبال آخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون للوجهين، طبعا ترك السكت مقدم. نعم لو آية مثلا أنا بتكلم على آية فيها مد منفصل وفيها شيء مثلا أو ال أو مثلا مسؤولة، لأن حفص ليه الوجهين في المد المنفصل هيقرأ قراءة بتوسط وقراءة بقصر. طيب ابن ذكوان ليه ايه في المد لو آية مثلا فيها مد منفصل زي بما أنزل وزي وبالآخرة؟ السكت لابن ذكوان ليه ايه في المد المنفصل؟ إشباع من رواية النقاش متوسط لباقي الطرق. السكت بقى لابن زكوان يأتي على الإشباع والتوسط. السكت لابن زكوان عندما يقرأ بالإشباع للسكت وعدمه، وعندما يقرأ بالتوسط للسكت وعدمه. ماشي؟ إنما حافظ على توسط، وإدريس ملهوش إلا التوسط، فبالتالي السكت وعدمه على التوسط فقط. وفي هجا الفواتح كطه ثقفي. حاضر، ثواني بس أكمل باب السكت. وفي هجا الفواتح شرحناها قبل كده، والمقصود بيها ألف لام ميم وكاف ها يا عين صاد وحاميم، الحروف بدايات الصور اللي بيسكت عليها أبو جعفر. طيب، ألفي مرقدنا وعوجة، برانا مراق لحفص، مراق لحفص، لحفص الخلف جاء. يبقى 4 سكتات معروفة الحفص. مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا، يسكت سكتة خفيفة على الألف بتاعت مرقدنا ويبتدي من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد. ماشي؟ عوج لتنذر كده. كلا بل ران مراق. 4 سكتات لحفص للخلف. طبعا الشاطبي قال ليه السكت قولا واحدا، انما من الطيبة ليه ايه الوجهين، السكت وعدمه في ال4 سكتات. واضح سكتات حفص. يبقى في الباب دوت في سكتات لأبو جعفر خاصة بيه اللي هي هجا الفواتح، و4 سكتات لحفص في ال4 كلمات دولت بس في القرآن، ليه السكت وعدمه الخلف. واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، في صوت؟ ماشي. أنا وصلت لفين؟ سكت حفص. ماشي، اللي هي ال4 حالات. طب في سؤال عليهم اللي هي مرقدنا ورانا والحاجات دي؟ ماشي. طيب، في سؤال على الباب ولا الباب واضح؟ نعم، السكت يبقى على التوسط بس، ما فيش سكت على القصر نهائي لأي قارئ من القراء. والتوسط لابن زكوان وحفص وإدريس، ما فيش سكت على قصر المنفصل النهائي. وفي عندي سكت على الإشباع هيبقى للنقاش وحمزة. فسكت على التوسط وعلى الإشباع، والإشباع لحمزة والنقاش عن ابن زكوان. طيب، انتوا عايزين تطبقوا حاجات على السكت. طيب نجمع الآية بتاعت هات لي المصحف ده بلي هات لي المصحف أي هات بسرعة حاضر نجمع الآية بتاعت آية رقم 4 من سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. طبعا عند بداية الجمع هرتب الآية المحطات يؤمنون همز ساكن مفرد فاء للفعل في إبدال. ياريت تسبقوني بالكتابة بحيث ان انا اعرف انكم فاهمين ولا لا. يبقى همز ساكن مفرد فاء للفعل اصحاب الابدال مين؟ ها ورش كله للاصبهاني والازرق ومنورة غلط وحمى ايه حمى؟ نعم ابو عمرو كله من الراويين السوسي والدوري يبقى ابو عمرو والاصبهاني والازرق وابو جعفر. يعقوب ملهوش الا تحقيق الهمز الساكن المفرد اي حاجة. يبقى ورش نقول ورش وابو عمرو وابو جعفر ورش من الطريقين الاصبهاني والازرق و ابو عمرو من الراويين وابو جعفر بس. تاني محطة المد بما انزل فيها 2 و4 و6 الاتنين لمين والاربعة لمين والستة لمين؟ بل لي حما عن خلفهم قالون وابن كثير وابو جعفر. ده بل لي حما عن خلفهم قالون وهشام وابو عمرو ويعقوب وحفص بخلاف وداعي ثمل ابن كثير وابو جعفر قولا واحدا. يبقى قالون والأصبهاني وهشام وأبو عمرو ويعقوب وحفص بخلاف قالون والأصبهاني وهشام وأبو عمرو ويعقوب وحفص بخلاف وابن كثير وأبو جعفر قولا واحدا. لهم قصر المنفصل يبقى اللي لهم القصر باللي حما عن خلفهم داع ثمل. نعم اللي ليه الإشباع اللي هو 6 الأزرق وحمزة والنقاش. باقي القراء بما فيهم باللي حما عن خلفهم الوجه الآخر اللي هو التوسط ماشي. يلا وبالآخرة طبعا ده هنا فيها سكت على ال سكت على ال لمين السكت على ال؟ لحمزة وإدريس. أيوه حمزة وإدريس وحفص وابن ذكوان. نعم، ومنا حمزة وإدريس وحفص بن زكوين. وبرضو عندي فيها نقل حركة الهمزة لورش من الطريقين، ورش من الطريقين الأصبهاني والأزرق، بينقل حركة الهمزة للساكن قبلها، نعرفها كده مؤقتا لحد ما ناخد دليلها. فيها نقل لورش من الطريقين الأصبهاني والأزرق، وفيها ترقيق الراء للأزرق فقط. ماشي، ترقيق الراء، أي راء مفتوحة قبليها كسرة الأزرق فقط هو المختص بترقيقها، أو قبليها ياء ساكنة، وهنعرف باب الراءات فيما بعد. هم يوقنون إسكان وصلة وأصحاب الصلة، لأن الميم واقعة بعد حرف متحرك. قالون بخلف وابن كثير وأبو جعفر. نعم، سفت درى. وبالخلف برى. ماشي، يبقى عندي محطة الإبدال ومحطة المد ومحطة السكت والنقل وترقيق الراء والإسكان والصلة في ميم الجمع. طيب، القراءة ببتديها بصاحب الرتبة. مين صاحب الرتبة هنا؟ آية فيها ميم جمع وفيها منفصل، وصاحب الرتبة هو قالون. القراءة اللي مقدمة في الأداء تبقى قصر وإسكان الميم، قصر وإسكان ميم الجمع. يلا نقرأها مع بعض. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. طيب، مين يروح معي على القصر وإسكان وتحقيق الهمز الساكن المفرد؟ لا، اكتبولي كل اللي يروح معاه، مش واحد واحد. طبعا احنا قلنا في الابدال، مش عارفه انا قلت ابو عمرو ليه الخلف في الابدال ولا ليه قولا واحدا، فابو عمرو ليه الخلف، عشان لو انا نسيت اقول ليه الخلف. السلام عليكم. ماشي، انا كنت بشرح مين اللي راح مع قالون. وصل ولا لسه؟ معايا اخواتي؟ طيب، وصل مين اللي راح مع قالون؟ طيب، مين اللي راح مع قالون في تحقيق القصر؟ اقول انا، يبقى هيروح معاه باللي حما عن خلفهم. باللي حما عن، يروح معاه هشام ويروح معاه حفص وأبو عمرو ويعقوب. واضح؟ طيب، بعد كده طبعا داعي ثمن مش هيروح معاهم لأن لهم الصلة. طب ثواني أخواتي، أستأذن بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بعد ما جبت الاسكان وقصر المنفصل وانا راجعه هرجع على المحطه الاخيره اللي هي ميم الجمع اللي هي هم يوقنون. يبقى ميم الجمع حد، هسأل نفسي حد يقرأ بالقصر وصلة الميم، هلاقي الوجه الثاني لقالون. ومين يروح معاه؟ يبقى هم يوقنون. يبقى بعد كده بعد الإسكان والقصر على القصر هم يوقنون. أم عبد الفتاح قالت لي ابن كثير وأبو جعفر وقالون. أبو جعفر ليه تحقيق الهمز الساكن المفرد؟ أبو جعفر ما يقرأش إلا بإبدال الهمز الساكن المفرد. يبقى أنا بقرأ بقصر، يبقى أبو قالون أنا بقرأ بتحقيق الهمز الساكن المفرد وقصر المنفصل وصلة الميم، ما يروحش معاه إلا ابن كثير. ماشي، يبقى على الوجه ده ما راحش معاه إلا ابن كثير. طيب هرجع على المحطة اللي قبلها وبالآخرة، فيها سكت وفيها نقل وفيها ترقيق راء، وأنا بقرأ بالتحقيق وقصر المنفصل. حد ليه سكت أو ترقيق راء أو نقل؟ ورش. طب دوحة بتقول لي ورش، طب ورش بيقرأ بالقصر بقصر؟ ماشي، يبقى ما ينفعش ورش يروح ولا أصحاب السكت، لأن ما فيش سكت على القصر ولا نقل على القصر ولا ترقيق الراء. يبقى هرجع على المحطة اللي قبليها بما أنزل، محطة المد. خلصت القصر على التحقيق، بعديها همسك التوسط وهشوف أول صاحب رتبة في التوسط. هلاقي أول صاحب رتبة في التوسط هو قالون، يبقى هبتدي بقالون. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يبقى تحقيق توسط إسكان الميم، مين يروح معاه؟ يروح معاه باللي حمن عن الوجه الثاني له لهم اللي هو هشام والبصري ويعقوب، نعم، وحفص الوجه الثاني. ماشي، محبة، في حد قال لي المفروض كنا صح اصحاب التوسط عدا الاصبعين. ماشي ماشي، انا نسيت على وجه القصر حد ليه نقل اللي هو الاصبهاني على القصر، لان ليه قصر وتوسط، يبقى مفروض قبل ما اجيب التوسط هعطف الاصبهاني على النقل. ماشي، يبقى قبل ما، يبقى كاني انا لسه ما قلتش التوسط، يبقى مفروض اعطف الاصبهاني على النقل، لان الاصبهاني، لا صح، ما يجيش الاصبهاني، ما يجيش لان ملهوش الا الابدال. ماشي، يبقى الأصبهاني ما يجيش. يبقى تاني حاجة بعد صلة الميم على طول توسط المنفصل، توسط المنفصل، يبقى القالون ويروح معاها باللي حمن عن، ويروح ابن زكوان، ويروح الكسائي، وخلف العاشر كله لأن إدريس للسكت وعدمه، ويروح شعبة الوجه التاني. ماشي، نعم، حد تاني يروح من أصحاب التوسط كده كله، باللي حمن عن وابن زكوان، ابن زكوان طبعا إلا النقاش، ويروح الكسائي وخلف العاشر، خلف العاشر طبعا إسحاق وإدريس لأن إدريس دي السكت وعدمه. طيب بعد ما قرأت بالتوسط والإسكان هرجع برضو الرقم 4 هم حد ليه صلة على التوسط والتحقيق، هلاقي قالون الوجه الآخر، وطبعا ما يروحش معاه حد لأن مفيش حد للتوسط والصلة إلا قالون. هم يوقنون. هرجع على المحطة اللي قبلها، وبالآخرة فيها سكت وفيها نقص وفيها ترقيق راء. حد يسكت على التوسط ولا حد بينقل على التوسط؟ نعم، يجي السكت اللي هو ليه ابن زكوان وحفص وإدريس، وبالآخرة هم يوقنون. طيب بعد كده هاجي على الإشباع، حد ليه تحقيق وإشباع، وصاحب الرتبة مين؟ صاحب الرتبة على الإشباع نعم النقاش هو صاحب الرتبة مش حمزة، يبقى هو اللي هنقرأ بيه على ترك السكت الأول. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. حد ليه صلة، أرجع بقى، حد ليه صلة وإشباع؟ لا، حد ليه سكت ولا نقل وإشباع وتحقيق؟ هلاقي النقاش ليه السكت على ال، وياخد معاه حمزة على وجه السكت، وبالآخرة هم يوقنون. ماشي، وبالآخرة هم يوقنون. طيب بعد كده حاجة، حد ليه سكت على المد المنفصل، هلاقي اللي ليه السكت حمزة، يبقى يجي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يبقى لما أسكت على المد هسكت على الآخرة. ماشي، يبقى حمزة هيسقط على المنفصل وقال، مش هينفع يسقط على المنفصل ويترك السكت على قال. يبقى أول سكت الحمزة ترك السكت على الآخرة، وبعد كده السكت على الآخرة، وبعدين المنفصل مع قال. ما يجيش وجه ترك السكت على المنفصل، يعني هيسكت لو سكت على المنفصل لابد ان يسكت على ال. واضح اخواتي؟ طيب حد تاني فاهم غير ام منا؟ طيب هاجي بعد كده على محطة الهمز الساكن المفرد، واقف فيها الأزرق والأصبهاني وأبو عمرو وأبو جعفر والبصري وأبو عمرو. أبو عمرو مين صاحب الرتبة؟ هاخد بصاحب الرتبة اللي هو الطريق الأولاني، طريق الأزرق. يبقى الأزرق للإبدال والإشباع، والنقر وترقيق الراء والبدن. ماشي، يبقى قصر توسط إشباع البدن. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نعرف دلوقتي إن الأزرق المد ليه في البدل، توسط قصر وتوسط وإشباع لحد ما ناخد مد البدل إن شاء الله. يبقى فيها مد بدل وفيها ترقيق راء وفيها النقر. واضح كده؟ خلصنا الأزرق. واضح الأزرق؟ ها أخواتي، حاضر. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة، ده نقل مع قصر البدل مع ترقيق الراء. هجيب النقل مع توسط البدل مع ترقيق الراء، وبالآخرة. هجيب نقل مع إشباع البدل مع ترقيق الراء، وبالآخرة هم يوقنون. نعم، ليه الأزرق إبدال ونقل وترقيق وإشباع وبدل. إبدال مش اسمه، مش اسمه إبدال، اسمه بدل. واضح كده الأزرق دلوقتي؟ طيب، يبقى بعد كده طبعا ما فيش حد من أصحاب الإبدال ليه الصلة مع الإشباع، فبالتالي هرجع للمنفصل هلاقي أول صاحب رتبة على الإبدال والمنفصل هو الأصبهاني، له قصر وتوسط ونقل. يبقى هجيب القصر مع النقل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ملهوش إلا نقل وتفخيم الراء زي باقي القراء. وبالآخرة هم يوقنون. واضح الأصبهاني على القصر وإبدال الهمز الساكن والنقل. طيب هرجع حد ليه قصر وصلة ونقل؟ يبقى ما حدش. هرجع على محطة الآخرة هقرأها بالتحقيق. صاحب الرتبة في التحقيق هو أبو عمرو لأن ليه قصر وتوسط. وبالآخرة هم يوقنون. طيب حد للصلة وتحقيق همزة الآخرة وإبدال الهمز وقصر، هلاقي أبو جعفر. هم يوقنون. ماشي، هرجع تاني للتوسط. يبقى أجيب الأصبهاني صاحب الرتبة في التوسط. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هرجع اجيب اخري ابو عمرو. وبالاخرة هم يوقنون. خلصت الايه؟ سهلة ولا صعبة؟ حاضر أبو عمرو آخر. طيب بلاش، ممكن أخت ولا اتنين يقرؤوا لي الأوجه. أبو عمرو الوجه الأخير اللي هو إبدال وتوسط وعدم تحقيق همزة الآخرة وإسكان الميم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. طب يلا سمية ابتدي إن شاء الله اجمع لنا الآية، اقرأيها كده بدون ذكر الأوجه وبعد كده انا هشرح انت عملتي ايه. طب حد غير سمية يحب يجرب؟ أم شيماء تحبي تجربي؟ طيب حد خلاص ماشي. طيب حد يحب يجرب الآية يجمعها؟ بسم الله. عذرا شيختي، ما يعني ما انتبهتش لان حضرتك ناديني، بس يعني أنا هجمع الآية كلها يعني للقراء العشر زي ما حضرتك قلتيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هم يوقنون. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. نعم جبت، مش هو كده على الإشباع، الإشباع المنفصل. نعم أنا جبت إشباع المنفصل دلوقتي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما نعم تحقيق تحقيق ايه عشان وبي عشان ايه عشان حمزة للحمزة صح نعم ايوه معلش نسيت. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بس كده. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. بس خلاص صح ولا في بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أنا جبت أبو جعفر على قصر وبدل يؤمنون والأصبهاني كمان جبته يعني آخر حاجة هو بعمر بالتوسط. تمام الحمد لله أحسن الله إليك وجزاك الله خير. نعم أنا جبت أبو جعفر. أيوة صح جبت أبو جعفر بعد الأصبهاني وأبو عم بعد أبو عمرو على القصر رحت جيب صلة لأبو جعفر. نعم جزاك الله خير جزاك الله خير معلوماتي. أحسن الله إليك يا أختي. أنتي أنا كنت بس بكتب اللي أنتي بتعمليه مش أكتر. أنتي عملتي الأوجه كلها مظبوطة وسليمة بس كان ناقص لك قراءة وجه أبو عمرو عشان كده كتبت لك اقرأي. طبعا أبو عمرو الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماشي طيب حد يحب يجرب تاني؟ جزانا وإياك يا أختي. هي حد يحب يجرب؟ أم عبد الفتاح. طب ماشي أم منة اتفضل. السلام عليكم. في صوت؟ في صوت أخواتي؟ ايه ام منى عندك مشكلة في المايك؟ مش عارفة انا بس اللي ما كنتش بسمع لحد تاني. طب اتفضلي يا ام منى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الأزرق. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أبو جعفر بالقصر. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. تمام شيختي، ولا في حاجة؟ سكت المد لمن؟ ماشي، انا طبعا صوتك واطي جدا وحاولت اسمعك بالعافية، واخري كان بسمعت السكتة حمزة واللي بعديها. طيب الآية كده واضحة اخواتي؟ ان شاء الله نخلي كل اخت تقرأ الربع كامل بأوجه الجمع كاملة، واللي تحب تقرأ إن شاء الله يعني هنخلي نخصص حصة للقراءة لجميع الأخوات اللي بيحضروا معانا، وإن شاء الله عند الختمة تاخد كل أخت إجازتها إن شاء الله. طيب أخواتي، تحبوا تجربوا حاجة تانية؟ تحبوا تطبقوا حاجة تانية ولا تاخدوا واجب؟ طب الواجب القديم اللي أنا كنت مديه لكم حلتوه ولا لأ؟ نعم، كان عندكم تسميع اللي هي تقريبا آية 17 و23. طيب ماشي، يبقى انا ان شاء الله هكتفي، دي هتبقى اخر حصة، وان شاء الله اشوفكم بعد العيد. يبقى الاسبوع الجاي انتوا تقعدوا تراجعوا، وايام العيد مش عارفة بقى بعد العيد هيبقى نظامنا ايه، ام شيماء هتقول لنا. وانتوا طيبين وربنا يتقبل منا جميعا يا رب. أم شيماء إن شاء الله هتبقى تقول لنا المواعيد إمتى بعد العيد، بس يا ريت يبقى أسبوع العيد كامل يعني أجازة. عايزين كمان أسبوع بعد العيد؟ ماشي مش مشكلة، حاضر ماشي. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.